لا هقول اسمي ولا هقول اسمها، هقول ان انا وهي خاينين وبدالها ليل نهار ان ربنا يسامحها، وبدعي كمان ان ربنا يسامحني انا كمان. لان قصتها قصة الخائنة. انا في انتظارك. انا جاي اعترف قدام ربنا ان انا خاين، خنت نفسي وخنت اهلي وديني وخلتها تخون زوجها بدون تفاصيل مخجلة ما حبش احكيها. اطفي النور وتابع اللي هحكيه. قلنا نختم اخر اتنين قبل رمضان برعب عشان محدش يزعل. كنا بنتقابل على طول وكانت ناوية تنفصل واتفقنا انها تتطلق، بس انا بصراحة كنت ناوي اهرب لاني مش هتجوز واحدة خانت زوجها، حتى لو خانته معايا متنفعنيش. لكن اللي حصل انها ما جاتش الميعاد بتاع امبارح بالليل، اتاخرت، تليفوني رن، رديت لقيتها بتقولي انا مستنياك في المكان الفلاني، وصفت لي مكان بالعنوان وقالت لي تعالى خدني. ليه؟ قالت لي مش هقدر اجي، تعالى حالا خدني. لبست هدومي ونزلت بسرعه. وصلت العنوان، مكان مهجور مرعب مظلم. وقفت اتلفت حواليا واتصل بيها ما تردش، المفروض انها موجوده في المكان ده. بعضي ومشيت لكني ما لحقتش امشي، لاني لقيت كلب اسود كبير واقف، وكانه يعني كان واقف مستنيني. طبعا انا بخاف من الكلاب خلقه، ولما تشوف كلب في المكان المظلم ده الموضوع ما بيبقاش لطيف يعني. حسيت انه ناوي على الشر، بدأت اتراجع بالراحة، لكنه ما ادانيش فرصة. طلع يجري ورايا وانا طلعت اجري بسرعة، جري بسرعة. ركبت العربية وقفلتها على نفسي بسرعة، وكل جسمي كان بيتنفض من الرعب. ببص لقيته ماشي من قدام العربية، ومشي قدام شوية كده ووقف، وانضم ليه كلب تاني بس كان ابيض، ووقفوا الاتنين يبصولي. دورت العربية ومشيت من طريق غير اللي أنا جاي منه. أنا ما عنديش استعداد بصراحة يعني بصوتهم ده إن أنا أمشي وسطهم. مشيت من الطريق تاني ومشيت بسرعة وخرجت ووصلت شقتي. طلعت بدور على التليفون عشان اكلمها اشوفها راحت فين، ما لقيتش التليفون. اخ، التليفون وقع مني هناك. يا نهار اسود، ده كل حاجتي وتليفوناتي وايميلاتي وكل حاجه على التليفون. كلمت نبيل صاحبي، قلت له نبيل انا عايزك معايا في مشوار ضروري. من غير ما اقول له تفاصيل جالي ورحنا على طول على المكان. الحاجه الغريبه ان المكان ما كانش بنفس ظلمه المكان المره اللي فاتت اللي انا روحتها. المكان كان فيه اعمده اناره عادي جدا، ونبيل قال لي ما انت بتقول لي المكان يخوف لي، ما مفيش حاجه يعني. المهم نبيل بدا قال لي هندور، انا هدور هنا، وانت قلت له لا هندور احنا اتنين مع بعض. قال لي طب انا هرن عليه يمكن لما نرن عليه نسمعه. قلت له فكره. بدا يرن عليه مفيش صوت. نبيل يعني بدا يتوغل في شارع جانبي كده، ولقيته بينادي عليا وجاي بسرعه بيقول لي تعالى تعالى تعالى. قلت له قال لي لقيته. قلت له فين؟ قال لي لا تعالى تعالى. دخلت معاه الشارع، قال لي استنى، طلب الرقم بتاعي من تليفونه. سمعت صوت الموبايل بيرن، لكن الحقيقة الموبايل ما كانش بيرن كأنه موجود. الموبايل كان بيرن كأن في حاجة واقع عليه، يعني كأن في جسم عليه. عارف تليفونك لما يبقى صوته مكتوم؟ هو التليفون كان مكتوم. وبعدين لقيته بيقول لي هو التليفون بيعمل ايه جوه؟ قلت له جوه ايه؟ قال لي جوه القبر ده. في القبر؟ قال لي ما دي يا ابني تربه انت ما بتشوفش؟ قال لي تليفونك جوه التربه دي، صوته طالع من جوه. قلت له ايه؟ انا اتجمدت مكاني وما عرفتش اعمل ايه. يعني ايه موبايلي دخل جوه القبر؟ انا مش فاهم. في حاجه يا اساتذه؟ سؤال يعني جاب لي تقريبا صرع. ببص ورايا لقيت الغفير، غفير واحد، غفير شكله يخوف اكتر من العفاريت افلام الرعب بصراحه. نبيل تطوع وحكى له بسرعه ان موبايلي وقع ومنرن عليه وصوته جاي من جوه. الرد وقال بمنتهى البساطه، قال اكيد حضرتك كنت هنا امبارح الظهريه. قلت له اشمعنى ليه؟ قال لي اصلها كانت في ست بتدفن هنا امبارح واكيد موبايلك اتسقط جوه التربه، مش انت كنت من اللي بيدفنوا ولا ايه؟ قلت له ست مين؟ اسمها ايه؟ قال لي لا مش فاكر يا استاذ اسمها ايه. قلت له طب وصفها لي. قال لي وصفها لك ازاي دي متكفنه يا استاذ؟ قلت له طب وصف لي اي حد من من من الناس من القرايب. وبدا يحكي خبر اسود، دي هي ماتت ازاي واتدفنت امبارح؟ ما انا كنت هقبل مين؟ الغفير قال لي ما تضايقش نفسك يا استاذ. يا استاذ ما تضايقش نفسك، انا هفتح التربه واجيبه لك حال، انا معايا مفاتيح كل الترب. بس ايه تديني الحلاوه. وفتح الباب، اقدر اقول عليه باب الموت، باب تربه بيتفتح بالليل وانا اساسا ما بحبش اروح الترب عموما. وجاب معاه فانوس كده او لمبه بتنور بالجاز ونزل السلم وانا واقف متجمد عايز انزل بس مرعوب. انا هنزل اشوف ايه؟ لكن فضولي يعني هزمني ونزلت. نزلت وراه وناديت له قلت له استنى يا حاج، استنى يا عم انت، استنى نزل معاك. ونزلت وشفت منظر الاجسام المرصوصه جنب بعضها جوه التربه. مش قادر اتكلم، حتى مش قادر ابلع ريقي. انا مش عارف انا ايه اللي جابني هنا. لقيت الغفير بيقول لي هو ده، وشاور على كفن كان شكله فعلا جديد عن الاكفان التانية، مش متقطع يعني. وقال لي هي دي الجتة اللي جت النهاردة. قلت له جتة؟ طيب انا ممكن اشوف وشها؟ رد قال لي ليه هو انت مش عارفها؟ مش انت كنت بتقول موجود مع اللي موجودين؟ قلت له انا عايز اشوف وشها يعني اطمن عليها. قال لي يا استاذ الميتين ما بيعملوش حاجة يا استاذ، الميتين زي ما بنسيبهم بيبقوا زي النايمين، ياما شفنا. وما تصدقش الكلام اللي بتسمعوه في الحواديت ده، تكونش سايب التليفون علشان تيجي تبص عليها. قلت له يا عمي انا لا سايب تليفون ولا حاجه، هو هينفع نكشف وشها ولا مش هينفع؟ قال لي لا تعال تعال تعال بص شوف يا سيدي. انا سمعت صوت صرخه ست وقعت الظهري لورا قبل حتى ما نلمس الكفن او نعمل اي حاجه. لقيت الراجل بيقول لي مالك يا استاذ انت خفت من قبل ما يحصل حاجه؟ قلت له هو انت ما سمعتش؟ قال لي بقول لك ايه انت شكلك عايز تضحك عليا والحلاوه، تعالى هوريك وشها، مش عايز تعالى بص، تعالى هنا بص. وكشف وشها. الصرخه دي المره دي كانت صرخه الغفير. شفت ابشع منظر ممكن تشوفه في حياتك، وش ازرق، عيون مفتوحه على الاخر، سنان بارزه للخارج، بق مفتوح كأن في حد بيصرخ. الراجل لقيته بيقول يا ستار يا رب، يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. أنا اتخرست، مفيش حاجة ممكن أقولها. أنا التليفون رن، واضح إن نبيل كان بيرن من فوق علشان نلاقي الموبايل. بدأ الراجل يمد إيده جوه الكفن وانا لازق في حيطه كده وواقف مش قادر اتحرك، ومنظر عينيها والبرزه لبره، وعظم وشها الباين قوي ده، وبقها المفتوح على الاخر ووشها الازرق. الراجل طلع الموبايل ودرى وشها وقال لها ربنا يسامحك ربنا يسامحك. قال لي اتفضل. خدت الموبايل علشان اكنسل رقم نبيل، ما كانش نبيل اللي بيتصل. كان رقمها هي. كنسلته مرة واتنين وتلاتة ومصرة تتصل، لدرجة ان انا عمال ابص لها وهي جوه الكفن. بدي بتتصل ازاي؟ طلعت اجري على السلم ونبيل بيقول لي ها لقيت التليفون، زقيته وطلعت اجري على العربية. نبيل وقف ودى الراجل فلوس وطلعت اجري وهو ورايا وهو عمال ينادي من بعيد يا ابني استنى يا ابني استنى فهمني ايه اللي حصل. ركبت العربية ونبيل ركب جنبي وطرنا بيها، والمرة دي صوت رسالة على الموبايل. فتحتها لقيت الآتي رقمها: حبيب انت فين؟ انا وصلت البيت عندك ومش لقياك، على العموم انا في انتظارك، ما تتأخرش مستنيك. فوقت بعد كل ده لتتحول حياتي 180 درجة. ما دورتش على تفسير ولا عايز اعرف تفسير ولا اي سبب، لان اللي حكيته ده حقيقي وربي شاهد عليا. كل اللي كان في بالي ان انا على وشك ان انا يحصل لي حاجة، وان ربنا اداني اخر فرصة. لحد دلوقتي انا بتلقى رسائلها ومش عارف جاي لي منين. يمكن يكون حد كان عارف اللي بيني وبينها وزي ما بيقولوا كده بيعلم عليا، او هيبتدي يبتزني كمان شو الله اعلم. لكن ده اللي حصل.